بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اللقاءات السلفية الجزائرية وضمن دورة الإمام محمد بن جرير الطبري الثانية المقامة عبر الهاتف بمدينة سطيف بدولة الجزائر حرسها الله أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيسرنا في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله، أمسية الأحد الأول من شهر الله المحرم لعام 41 و400 وألف، أن نستقبل عبر الهاتف الشيخ الفاضل مصطفى غاليا حفظه الله ليشرح لنا شروط لا إله إلا الله، وهذا ضمن دورة الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله الثانية التي تبث مباشرة عبر أثير إذاعة اللقاءات السلفية الجزائرية بمدينة سطيف حرسها الله وسائر بلاد المسلمين. فاللهم افتح على شيخنا وانفع به، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. جزاكم الله خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحمد الله حمدا كثيرا، فله سبحانه الحمد كله، إليه يرجع الفضل كله. أحمده على توفيقه وعونه، أسأله المزيد من فضله. الحمد لله الذي يسر لنا هذا اللقاء في هذه الدورة المباركة الطيبة إن شاء الله، دورة علمية يبث فيها العلم ويشرف عليها العلماء وينفع الله بها من يشاء. فنسأل الله أن يجزي خيرا كل من أعان وحرص على هذه الدورة، أن يبارك في أعمالهم وأعمارهم. إخوتي الكرام، إن الله جل جلاله لم يخلق الخلق هملا ولا عبثا، بل خلقهم لأمر عظيم ولمراد جليل. فقد خلقهم لعبادته وأوجدهم لطاعته. قال جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأصل العبادة وقوامها الذي لا قوام لها دونه هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب، ومن أجله خلقت السماوات والأرض والجنة والنار. والجامع له أي للتوحيد كلمة قليلة الألفاظ، واسعة المعنى، عظيمة القدر والمنزلة، وهي لا إله إلا الله. هي كلمة الإخلاص وكلمة التقوى وكلمة الحق وكلمة الشهادة، وهي أعظم كلمة، فضائلها عظيمة ومنزلتها في الدين رفيعة. لا يخفى على من له أدنى علم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما لشهادة التوحيد من أهمية، إذ هي دعوة الرسل جميعا. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وحيث إن بعض الناس، بل كثيرا منهم، قد يظن أن مجرد النطق بها، أي بهذه الكلمة، أو مجرد النطق والإقرار دون عمل بما تدل عليه وتقتضيه كاف في تحقيقها، أو ربما ترى بعضهم يقصر في بعض شروطها ظنا منه أن ذلك لا يضر ولا يؤثر، كان لزاما على أهل العلم وطلبته أن يبينوا للناس حقيقة هذه الكلمة، معناها وشروطها، وأن يذكروهم بذلك كل مرة. ومن كلام السلف الدال على هذا ما رواه البخاري في صحيحه معلقا، وقد وصله في التاريخ الكبير ووصله غيره، أنه قيل لوهب بن منبه التابعي: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. قد أورد البخاري رحمه الله هذا الأثر تحت باب ما جاء في الجنائز: ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. وهذا من دقة فقهه رحمه الله ليبين لك أن مجرد النطق دون مراعاة شروطها لا يكفي. وقيل للحسن البصري رحمه الله: إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة، أي أدى حق وفرض هذه الكلمة. وهذا تنصيص منهم رحمه الله على أن لهذه الكلمة شروطا، والمقصود بشروط لا إله إلا الله هي التي لا تصح لا إله إلا الله إلا بتوافرها، وهي سبعة نص عليها أهل العلم، وهي سبعة نص عليها أهل العلم، وهي العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول. أعيد: العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول. وقد جمعها الشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله في قوله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وهذا البيت طيب، قال: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. كما جمعها كذلك الشيخ حافظ حكم رحمه الله في قوله: وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. ثم قال وهو يذكر هذه الشروط: العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فهذه إذن الشروط السبعة التي نص عليها أهل العلم. وقبل الشروع في شرح هذه الشروط واحدا واحدا بإذن الله تعالى، يحسن أن أوضح أمرين. الأمر الأول: أن أول من يعلم أنه جمع هذه الشروط في موضع واحد ونص عليها هو العلامة عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد ذكر ذلك في كتابه العظيم فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، كما ذكره في كتاب قرة عيون الموحدين، وتبعه على ذلك من جاء بعده كتلميذه سليمان بن سحمان، وله نظم رائق في ذلك، وكذلك سعد بن عتيق الذي ذكرنا بيته قريبا، وكذا حافظ حكمي وغيرهم من أهل العلم. ولا يعني هذا أن هذه الشروط من وضع الشيخ عبد الرحمن بن حسن، فهي شروط موجودة وجود هذه الكلمة، يعلمها العربي بسليقته وبما كان لديه من لغة وعلوم، كما تعرف هذه الشروط كذلك بما جاء في نصوص الكتاب والسنة، وهذا ما سنقف عليه لما نذكر الشروط واحدا واحدا بإذن الله. كذلك جل هذه الشروط جاء مبثوثا في كلام من سبق من أهل العلم، جاء مبثوثا متفرقا في كلام من سبق من أهل العلم، وإن لم يأتي فيما يعلم مجموعا في موضع واحد إلا عند الشيخ عبد الرحمن بن حسن كما ذكر. ومن أهل العلم الذين ذكروا جملة من الشروط إلى الطبري رحمه الله وشيخ الإسلام وتلميذه وغيرهم من العلماء. فغاية ما فعله الشيخ عبد الرحمن ابن حسن هو جمعه ما كان مبثوثا مفرقا وتجليته لما كان خافيا على بعضهم، هذا فقط. وهذا مثل المصنفات في علم النحو أو مصطلح الحديث أو أصول الفقه. فقولنا مثلا أن أول ما وضع في النحو أو الحديث أو الأصول هو مصنف كذا وكتاب كذا، لا يعني أن تلك الأمور المذكورة أو العلوم لم توجد قبل ذلك المصنف. ونظير هذا كذلك شروط الصلاة والحج والزكاة ونحوها، فهذه فهي كلها مستخرجة، يعني استخرجها العلماء واستنبطوها من الكتاب والسنة. فإذا هي يعني أول من يعلم أنه جمع في موضع واحد هو الشيخ عبد الرحمن بن حسن، ولكن لا يعني هذا أنه استخرجها من عنده أو أنه أحدثها أو أنه أوجد شيئا لم يكن موجودا من قبله. طيب، هذا الأمر الأول. طيب، وهناك ذلك أمر عربي تحت هذا الأمر، وهو أن بعضهم، وقد وقع هذا من سرق قلم في بعض ما نشرت به الدورة، أن يقال شرط شروط لا إله الله لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. فإذا علم أن أول من جمعها أو ذكرها مجموعة هو حفيده هو عبد الرحمن بن حسن، فتعلم بأنها لا تصح نسبة هذه الرسالة أو رسالة بهذا الاسم إلى الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. طيب، هذا التوضيح الأول. التوضيح الثاني أن الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله لما جمع شروط لا إله إلا الله جعلها سبعة كما ذكر، ونص عليها في الكتابين السابقي الذكر، وهذا الذي سار عليه جل من جاء بعده، إلا أن ثمة من خالف في هذا العهد، وفغيرهم من اقتصر على شرطين وهما العلم والإخلاص وأرجع بقية الشروط إليهما، وهناك من زاد على السبعة فجعل الشروط ثمانية، ومنهم من جعلها تسعة، ومنهم من جعلها عشرة وغيرها. وأبرز هذه الأقوال يعني الزائدة هو قول من جعلها ثمانية، وقد ذكر ذلك الشيخ سعد ابن حمد ابن عتيق في تتمة بيته السابق الذي جمع فيه الشروط السبعة بقوله، البيت الذي ذكرناه قريبا، وهو قوله: علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها. هنا ذكر الشروط السبعة، ثم قال بعده: وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلِهَا. وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلِهَا. ومع ذلك فالأقرب الله تعالى أعلى وأعلم أن هذا الشرط داخل في بعض ما ذكر من الشروط السبعة، فهو إما راجع إما إلى الإخلاص، الذي سنراه إن شاء الله، وهو أحد الشروط الذي يقتضي الكفر بما عبد من دون الله، أو هو نتيجة للشروط جميعها، أو هو يعني هذا الشرط الثامن الذي زيد، إما أن نعتبره راجع إلى الإخلاص، وإما أن نعتبره نتيجة أو نتيجة للشروط جميعها، وكذا يقال في مزيد من الشروط غيرها. والشيخ العلامة عبيد الجابري حفظه الله ونصره كلام طيب حول عدد شروط لا إله إلا الله وما يتعلق بذلك وما أثير حول وضع الشيخ عبد الرحمن بن حسن لها، ذكر هذا في آخر شرح المات على هذه الشروط، وقد طبع في رسالة بعنوان تيسير إله بشرح أدلة لا إله إلا الله. الخلاصة أن الأقرب الله أعلم هو جعل شروط لا إله إلا الله سبع على غير، وهي العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد. هذا فيما يخص إذن تعداد شروطها. أما معنى هذه الشروط فأقول مستعينا بالله العظيم: الشرط الأول هو العلم المنافي للجهل، وقد جرت عادة العلماء في هذا الباب في أبواب أخرى أن يعرفوا الشيء ليتبين بوضوح بضده، فيقول العلم منافي للجهل، الإخلاص المنافي للشرك، وهكذا كما سنرى. إذن الشرط الأول العلم المنافي للجهل، هذا أول شروطها، والمقصود العلم بمعناه، أي بمعنى هذه الكلمة، المراد منها نفيا وإثباتا، لأن كلمة لا إله إلا الله مشتملة على نفي وهو لا إله، هذا الشطر الأول وهو نفي، وعلى إثبات وهو إلا الله، إلا الله. فالمقصود أن تنفى العبادة عن كل ما سوى الله سبحانه المستحق لذلك المتفرد به، وتثبت له وحده عز وجل، وتثبت له وحده عز وجل. فلما تقول لا إله إلا الله فإن معناه أنك تقول لا معبود إلا الله، لا معبود إلا الله، لا أحد يستحق أن يعبد وأن تصرف له العبادة إلا الله. هذا المعنى الذي ينبغي أن تفهمه وأنت تقول هذه الكلمة العظيمة. قال الله تعالى عن نوح وكذا عن هود وصالح وشعيب أنهم قالوا جميعا لأقوامهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهنا نفي وإثبات، الإثبات في قوله اعبدوا الله أثبتوا العبادة لله، والنفي في قوله ما لكم، لا يوجد لكم من إله غيره سبحانه وتعالى. بل هذا ما دعت إليه رسل الله جميعا، قال عز وجل ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهنا كذلك نفي وإثبات. ولا يمكن أبدا أن يحقق العبد هذه الكلمة وهو جاهل بمعناه، وهو جاهل بمعنى لا يدري ما تدل عليه هذه الكلمة وما معناه. ولذا نجد كثيرا مما يردد، للأسف نجد كثيرا ممن يرددون هذه الكلمة واقعين في الشرك بسبب جهلهم بمعناه. يعني قد تجد الواحد منهم ربما يطوف حول القبر وهو يقول لا إله إلا الله، يعني يجهل معنى هذه الكلمة. في حين وجدنا أن كثيرا من الكفار قد امتنع عن قولها، عن قول هذه الكلمة، لأنهم علموا حقيقة معناها وما تقتضيه. قال الله تعالى عنهم وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فعلموا أن هذه الكلمة مفادها إثبات العبادة لواحد وهو الله الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، ونفيها عما سواه كائنا من كان، فامتنعوا عن قولها. طيب هذا الشرط الأول وهو العلم. وقد دل على هذا الشرط وعلى معنى هذه الكلمة نصوص كثيرة، منها قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فأمر سبحانه بهذا الشرط وهو العلم، بل أمر به قبل القول والعمل. وقال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فقوله تعالى إلا من شهد بالحق قال المفسرون أي شهد بلا إله إلا الله، وقوله وهم يعلمون أي يشهدون بقلوبهم معنى ما نطقت أو ما نطقت به ألسنتهم، أي يشهدون بقلوبهم معنى ما نطقت به ألسنتهم لفظا ومعنى ومقتضى. فإذا شهد بالحق بلا إله إلا الله وهو يعلم، فذكر كذلك ونص على ضرورة العلم. وقال سبحانه فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، أي واعلموا أن لا إله إلا هو، فأمر كذلك بالعلم بهذه الكلمة. فهذه الآيات وغيرها كلها تدل على هذا الشرط وتوضحه. وفي صحيح مسلم عن عثمان بن عفان، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، فاشترط العلم بمعنى هذه الكلمة حتى يحصل الانتفاع بها. ولذا قال الشيخ سليمان ابن عبد الله في التيسير أما يعني الذي شرح في كتاب التوحيد أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها فإن ذلك غير نافع بالإجماع. قال أما النطق بها بغير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها فإن ذلك غير نافع بالإجماع. وهذا الكلام يدلك على خطورة هذا الأمر، يدلك يا أخي على خطورة هذا الأمر إذا وجب الاهتمام به. فإذا الشرط الأول لهذه الكلمة هو العلم بمعناها نفيا وإثباتا، وحاصل معناها هو إثبات العبادة لله وحده ونفيها عما سواه. فمن ظن أن معنى لا إله إلا الله غير هذا، كمن يقول معناها لا خالق إلا الله ونحو هذا مما يقوله أهل الضلال، فهذا جاهل بمعناها مخل بشرطها. إذن الشرط الأول هو العلم. الشرط الثاني من شروط هذه الكلمة العظيمة هو اليقين، وأهل العلم يقولون اليقين المنافي للشك، اليقين المنافي للشك. اليقين أعلى مراتب العلم، اليقين أعلى مراتب العلم، والمقصود هنا كمال العلم بالمعنى الذي دلت عليه لا إله إلا الله، كمال العلم بالمعنى الذي دلت عليه لا إله إلا الله، أو استقرار التصديق الجازم بمعناها في القلب، استقرار التصديق الجازم بمعناها في القلب. فإذا استقر في القلب خرج منه الشك والارتياب حتما، فالشك ينافي الإيمان. يعني لا يكفي مجرد العلم الذي قد يشوبه شك ويشوبه احتمال، بل لابد أن يكون هذا العلم يقينيا، فإن الشك ينافي الإيمان. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا ولم يضطربوا، بل آمنوا بيقين. وكذلك هذه الكلمة لا ينفع العلم بمعناها إلا إذا كان علما يقينيا راسخا لا يساوره ولا يخالجه ولا يخالج ظن أو شك أبدا. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. تبه ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر الشهادتين، قال لا يلقى الله بهما عبد غير شاك، فنص على ماذا؟ نفي وانتفاء الشك، غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، فاشترط انتفاء الشك. وفي صحيح مسلم كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وقد كان معه، من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. قال من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وهنا اشترط الاستيقان أي اليقين. ومثل هذا ما جاء في حديث سيد الاستغفار، حديث المعروف سيد الاستغفار، ففي صحيح البخاري من حديث شداد ابن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قالها أي تلك الكلمة من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. فنص كذلك على هذا الأمر وهو التيقن والاستيقان. وجاء كذلك في مسند أحمد وسنن ابن ماجه وغيرهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يرجع ذاك إلى قلب موقن، يرجع ذاك إلى قلب موقن إلا غفر الله لها. والحديث في السلسلة الصحيح. وهذا كذلك نص صريح في اشتراط اليقين بما دلت عليه هذه الكلمة من معنى. لذلك قال جمع من العلماء بأن هذه الأحاديث تقيد الحديث الذي ورد مطلقا في قوله صلى الله عليه وسلم كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهنا ذكرت شرط العلم وشرط اليقين وغيرها كما سيأتي بإذن الله تعالى. طيب هذا إذن الشرط الثاني وهو اليقين، فلا بد أن يكون العبد موقنا بما تدل عليه هذه الكلمة من معنى. الشرط الثالث الإخلاص، ويقول أهل العلم الإخلاص المنافي للشرك، الإخلاص المنافي للشرك. والمقصود بالإخلاص تصفية القلب من إرادة غير الله، والمقصود بالإخلاص تصفية القلب من إرادة غير الله. فلا يقول العبد هذه الكلمة ولا يعمل العمل ولا يعتقد شيئا إلا وهمه رضا ربه سبحانه وتعالى لا غير. فلا يقول هذه الكلمة رياء أو يقولها وقد اتخذ مع الله ندا، فلا تنفعه حينها الكلمة حتما، فالله عز وجل لا يرضى بالشرك. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى، الحديث قدسي، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومما يدل على شرط الإخلاص لهذه الكلمة كذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال أي نبينا صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أو الأجاف رواء أو نفسه. فذكر شرط، ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم شرط الإخلاص، أي أن يكون قائلها مخلصا لا يرائي ولا ينافق في قولها. كذلك ورد في الصحيحين من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أرضاه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فقوله صلى الله عليه وسلم يبتغي بذلك وجه الله إشارة إلى الإخلاص وضرورته لقائل هذه الكلمة، فيعمل العمل يبتغي به وجه الله، ويقول الكلمة يبتغي بها وجه الله، ويعتقد الشيء يكون نيته وجه الله ورضا سبحانه وتعالى. إذن كذلك من شروط هذه الكلمة حتى تنفع صاحبها في الدنيا والآخرة الإخلاص، لا يقول هذه الكلمة وهو ينافق أو يرائي، بل يقولها مخلصا لله عز وجل ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. طيب، الشرط الرابع من شروط هذه الكلمة الصدق، الشرط الرابع من شروط هذه الكلمة الصدق. قال أهل العلم الصدق المنافي للكذب، الصدق المنافي للكذب. وحقيقة الصدق أن يكون قول اللسان مواطئا لما في القلب، حقيقة الصدق أن يكون قول اللسان مواطئا لما في القلب. والمقصود هنا أن يكون قائل هذه الكلمة، أي كلمة لا إله إلا الله، قد تكلم بما في قلبه حقيقة، قد تكلم بما في قلبه حقيقة، فما في قلبه يوافق ما خرج على لسانه، ما في قلبه يوافق ما خرج على لسانه. أما من قال بلسانه ما ليس في قلبه فهذا كاذب، ولذا قالوا في هذا الشرط الصدق المنافي للكذب. والصدق مرتبط بالإخلاص والتوكل، الصدق مرتبط بالإخلاص والتوكل وبينهما ارتباط، فأصدق الناس من صح إخلاصه وتوكله، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وكان هذا الصنيع، أعني الكذب وعدم الصدق، هو حال المنافقين ولا يزال كذلك. قال الله تعالى عنهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فإذا ما في ألسنتهم يخالف ما في قلوبهم، فلم يصدقوا في قولهم هذه الكلمة. وقال سبحانه إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وسبب هذا التذبذب الذي ذكر الله عز وجل عنه هو ما حكاه الله عز وجل عنهم كذلك بقوله يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، أي فلم يكونوا صادقين مع هذه الكلمة، ومن كان هذا شأنه لم تنفعه هذه الكلمة ولو ظل يرددها ليل نهار والله المستعان. من كان هذا شأنه يعني يخالف ما في الموجود في قلبه يخالف ما يظهره من قوله هذه الكلمة لم تنفعه هذه الكلمة ولو ظل يرددها بلسانه ليلة النهار والله المستعان. ومما ورد يدل على اشتراط الصدق لقائل هذه الكلمة قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلا يقبل قولهم إذن آمنا الذي يقولونه بأفواههم وألسنتهم إلا بعد تبين الصادق من الكاذب، لأن هناك من يقولها وهو كاذب كما سبق عن المنافقين. وقد قال الله عز وجل عنهم أي عن المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله وهو خادعهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرضا فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فوصفهم بالكذب وعدم الصدق، لماذا؟ لأنهم قالوا آمنا بأفواههم وألسنتهم ولم يكونوا حقيقة في قلوبهم كذلك. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، يعني كان معاذ رديفه على الرحل، قال أي نبينا صلى الله عليه وسلم يا معاذ بن جبل، قال لبيك يا رسول الله وسعديك. فقال له يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فنص على ماذا؟ الصدق. الحديث في الصحيحين كما قدمت، إلا أنه ليس في مسلم موضع الشاهد منه، يعني ليس في مسلم صدقا من قلبه، وبقية الحديث موجود فيه. وهذا الحديث فيه التنصيص كما ذكرت على الصدق في هذه الكلمة، وإلا لم تنفع صاحبها كما لم تنفع المنافقين ولا تنفعهم أبدا. ويشهد لهذا الشرط كذلك ما رواه الشيخان في قصة ذلك الأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن شرائع الإسلام، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بها. فقال الأعرابي وهو يريد الانصراف والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. فعلق فلاحه كذلك بالصدق. فهذا كذلك تنصيص على هذا الشرط الرابع المهم وهو الصدق المنافي للكذب. وما أعظم الصدق وما أحلى ثماره وما أحقر الكذب وما أسوأ جناياته. يقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الشرط الخامس لهذه الكلمة المحبة المنافية للبغض، المحبة، ويقول أهل العلم المحبة المنافية للبغض والكره، أي المحبة لهذه الكلمة الشريفة ولما اقتضته ودلت عليه، وكذا محبة أهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها الداعين إليه، وبغض ما ناقض ذلك. وهذا هو مقتضى الحب في الله والبغض في الله، وهو أوثق غرور الإيمان كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. فكيف لكلمة قامت لأجلها السماوات والأرض وخلق لتحقيقها الثقلان وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب ألا تحب وألا يحب أهلها ومن يدعو إليها؟ وبالمقابل كيف لا يبغض من أعرض عنها عارضه وحرص على محاربة أهلها المتمسكين بها؟ فترك هذا الشرط ترك لعروة عظيمة من عرى الإسلام. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فأخبر ربنا سبحانه وتعالى أن الذين آمنوا أشد حبا لله، وإنما كان لهم ذلك كما قال أهل التفسير لأمرين، فإنما كان لهم ذلك لأمرين. الأمر الأول أن محبة المؤمنين لربهم خالصة غير موزعة، خالصة غير موزعة، فهم لم يشركوا معه في محبته أحد، فهم لم يشركوا معه في محبته أحدا كما فعل مدعو محبته من المشركين الذين اتخذوا من دونه أو معه أندادا يحبونهم كحبه. والثاني، أمر الثاني، أن المؤمنين أعلموا بالله ورسوله، أن المؤمنين أعلموا بالله ورسوله فكانوا أشد حبا له، إذ المحبة تتبع العلم، إذ المحبة تتبع العلم. ومما يدل على هذا الشرط من السنة ما رواه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وكذلك في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من كان الله ورسوله أحب إليهما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ففي هذه النصوص وغيرها مما لم يذكر التنصيص على هذا الشرط المهم وهو المحبة، هذا الشرط الذي تفرع عنه أصل الولاء والبراء، فهو شرط عظيم أن تحب هذه الكلمة، وأن يحب ما تضمنته وما اقتضته، وأن يبغض من تركها ومن عاداها وعادى أهلها، كل بحسبه، كل بحسب درجة عدائه وعداوته. هذا إذن فيما يخص هذا الشرط المهم، يعني أن تجعل الولاء والبراء على هذه الكلمة وعلى أهلها، يعني بمحبة أهلها وبغض من عاداها وسعى في القدح فيها وهدمها. فما بال كثير من الناس صار ديدن الولاء والبراء عندهم هو الموافقة على الآراء والمواقف لا على هذه الكلمة. فمن كان معي، يعني هذا لسان حالهم، فمن كان معي أحببته ونصرته، ومن خالفني عاديته وهجرته، هذا والله ليس من الإسلام في شيء، بل هو من الحزبية المقيتة وإلى الله المشتكى. هذا إذن الشرط الخامس، وهو المحبة المنافية للبغض. الشرط السادس من شروط هذه الكلمة العظيمة هو القبول، القبول له. ويقول أهل العلم: القبول المنافي للرد، القبول المنافي للرد، أي توافق على هذه الكلمة. القبول معناه أن توافق على هذه الكلمة وعلى جميع ما تضمنته من معنى وما اقتضته من أحكام وشرائع، فإن عدم القبول ينافي الإيمان بها. يعني لا يصلح أن تقول: أنا أعلم معناها ومتيقن بما دلت عليه من معنى وأحبها، ولكن أقبل بعض ما تدل عليه وأرد بعض ما تدل عليه. عدم القبول ينافي الإيمان بها. من أعرض عنها، من تكبر أو رفض أو أبى هذه الكلمة أو بعض ما دلت عليه، فإنه لم يؤمن بها ولو علم معناها ولو قالها بلسانه 100 مرة.